السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، ونبدأ في باب الأذان. قال ابن قدامة: الأذان إعلام بوقت الصلاة، والأصل في الأذان الإعلام. قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. والأذان الشرعي وهو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بوقتها. هذا الكلام من ابن قدامة في كتابه المغني ابن قدامة، وليس موجودا في الفتح. أنا مش عارف فيه حتى في الخطبة، مش عارف. فنقلت من المغني لابن قدامة لأنه نفس الإمام والمصنف، من باب تهذيب وزيادة ما ليس موجودا في كتاب الكافي. تمام، يبقى هذا من كلام المغني لابن قدامة. ثم قال: فصل. والأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، يعني الجزء الذي مضى في حسب اللي هما ثلاث سطور دول من المغني، ثم ندخل في الكافي. أقول كل للكافي، ولكن أزيد بعض الأمور من المغني أو غيره لابن قدامة تكملة لما نقص في هذه المسألة. فصل. والأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها. يبقى الأذان للصلوات الخمس، لذلك ليس هناك أذان في صلاة الكسوف أو في صلاة العيد، العيدين وهكذا، وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيله كالجهاد. فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه، أي عاقبهم ولي الأمر الحاكم، ليس القتال، قوتلوا يعني من الزجر والشدة أنهم لابد أن يؤذنوا. قال: وإن أذن واحد في المصر، أي في المصر الأمصار والأقطار، الأماكن، القرية، المدينة، مكان نائم في الجبل، المهم جملة هذه البيوت في هذه القرية أو هذا النجع، مثلا في أكثر من مسجد، أقل ما فيها أن يؤذن أذان يسمع كل من موجود. تمام، يعني مثلا هنا في عزبة الهجانة عشرات المساجد. فقال: وإن أذن واحد في مصر أسقط الفرض عن أهله. هذا يبين لك فروض الكفايات، هناك فروض عينية وفروض كفايات. الفرض العيني أن تصلي لنفسك وتزكي وتحج وتصوم وكذا وكذا وكل هذا. فروض الكفايات وفرض الكفاية إن فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين، فليس فرض على كل إنسان أن يؤذن، أو فرض على كل إنسان أن يتعلم القرآن ويعلمه. فروض كفايات يقوم بها البعض، فإن قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. حتى في مسألة تغسيل الميت والتكفين ودفنه، كل هذا إن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فليس بواجب أن يصلي على الميت كل الناس في القوم. طبعا من السنة والاستحباب، لأنه يكون الميت في أعظم الحالات إلى دعاء الناس، ولكن أتكلم من ناحية الوجوب والفرض. إن لم يفعل خلاص صلى بالناس بعض الناس في صلاة الجنازة، الآخرون لا يأثموا، لكن من السنة أن يفعلوها ويصلوا صلاة الجنازة تكثيرا للعدد واستحبابا من الله ورسوله. فقال: وإن أذن واحد في مصر أسقط الفرض عن أهله، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا بوقت معين معلوم، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، الأصل عند الوقت، لأنه لا يحصل المقصود منه. الأذان قلنا في الإعلام، فأنت تعلمهم في وقت الأذان لا قبله، إلا استثناء في صلاة في أذان الفجر لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حديث متفق عليه، تمام. وهنا قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال يتكلم على الفجر الصادق والفجر الكاذب. هناك الفجر الصادق الذي هو يؤذن به ابن أم مكتوم، وكان رجلا ضريرا رضي الله عنه، فهناك أذان بلال قبيل أذان الفجر، وهذا الذي به كما بين صلى الله عليه وسلم يوقظ النائم، ومن كان يصلي قيام الليل يتنبه لأنه بعد قليل سيؤذن الفجر الصادق الأصلي، أو أراد الإنسان أن يتسحر. فما بين أذان بلال وابن أم مكتوم وقت قليل. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: بخلاف الفجر الكاذب، وهو الذي تسميه العرب ذنب السرحان، فإنه يظهر في أعلى السماء ثم ينخفض، يظهر الضوء ثم ينخفض ويأتي الليل، وإلى ذلك أشار بقوله: رفع وطأطأ رأسه، في الحديث اللي عند البخاري، وفي رواية أخرى قال: فكان أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقرونا بالإشارة الدالة على المراد. وعند مسلم: وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل. الفجر المعترض الذي يظهر ثم ينخفض، ضوء ثم ينخفض، يرجع الليل مرة أخرى، ثم الفجر الصادق المستطيل المستمر، يبدأ في الظهور درجة درجة. قال: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواية أخرى عند البخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: لم يكن بين الأذانين إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. دي رواية تبين أن الفرق بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، أن قال ذلك، قال: إلا أن يرقى بلال وينزل، ثم يصعد ابن مكتوم ليؤذن الأذان الثاني. وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى. ثم بين عن عائشة فذكر الحديث، قالت: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، بلال وابن أم مكتوم. وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري كذا، قال: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور. روايات تفصل المسألة هنا، الحديث هو: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا، فقالت هنا مسألة السحور، فالسحور، فهنا الوقت ليس بعيد أو كبير بين الوقتين. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، وهو أحد الأوجه في المذهب، واختار السبكي في شرح المنهاج، وحكي تصحيحه عن القاضي حسين وكذا وكذا، وقطع به البغوي، وكلام ابن دقيق العيد يشعر به، فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا بأن قوله إن بلالا ينادي بليل، بليل ما زال الليل، خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، لأن لم يأتي الفجر الصادق الذي يظهر ضوء الضوء بعد، فقال هنا فائدة للسامعين قطعا. وقد قلت قبل ذلك هذا الأمر في أيام الصحابة وخلفاء الراشدين وما شابه، ما كان هناك الأبراج والعمارات الشاهقة التي تمنع الرؤية، غالب الدول كان من عشرات السنين كذلك حال القرى والأرياف، ولكن الآن الأرياف أيضا ملئت بالأبراج والعمارات وما شابه، فما نستطيع أن نرى هذه الأمور التي في الأحاديث إلا إن كنا من البدو أو في مكان لا يعلوه هذه الشواهق. تمام. قال: وذلك إن إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. فالقاعدة الكلية التي اتفق عليها أهل الأصوليون علم أصول الفقه، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقاعدة أخرى: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والثانية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فمثلا النتائج التي موجودة دائما إذا أردنا أن نصلي نؤذن ننظر إلى الساعة أو إلى ورقة النتيجة، كل هذا ما كان موجودا أيام النبي، هذه هي المصلحة المرسلة التي اتفق عليها الصحابة أجمعون، المصلحة المرسلة التي لا تخالف الكتاب والسنة، ولكن هي مصلحة للمسلمين نفعلها ولم يفعلها رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المقاصد الشرعية والقواعد الكلية التي تسير بها الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنا يحتاج طالب العلم إلى عمود الخيمة أصول الفقه التي تؤسس وتؤصل وتدعم لك كيفية الفتوى فيما أنزل من النوازل التي لم تكن في عهد الصحابة أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتاج إلى فهم ووعي وإدراك، ومن ثم إذا نلت وأحط بمفاتيح العلوم علمت الأسس والقواعد. عندنا في مصر حاجة اسمها اسطمبة، اسطمبة دي تقعيد، بمعنى إيه؟ هذا الكوب، أنا دخلت كنت في سنين عدة في تجارة الزيوت والشحوم في العشر من رمضان وستة أكتوبر وما شابه. المهم يعني فكنت أدخل على المصانع، يعني هذه الزجاجة رأيتها في المصنع تصنع النار المذاب كما نرى في البراكين، ثم بعد ذلك توضع في اسطمبة جزء من الحديد يفصل عليه فيفعل مليون كوب من هذا. فهذه الاسطمبة هذا هو التقعيد الذي به تستطيع أن تفتي في أمر ليس فيه كتاب أو سنة أو إجماع، أو الأحاديث موجودة وقلة علمك بالأحاديث في هذه الحالة تسعى إلى التقعيد. هذا الذي كان يفعله أبو حنيفة، ولام عليه لوما لا يستقيم، لأنه ما كان يقول بالقياس، لأنه عبقري وفي قمة الذكاء، رزقه الله بعقل هكذا، فكان يقيس في أمور كثيرة لا يعلم الأحاديث فيها، فكان يعيب عليه الإمام مالك وسفيان الثوري وكثير من أهل العلم، حتى قال الإمام مالك والبخاري والثوري إن أبا حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة. لماذا؟ لأنه كان ضعيفا في الحديث، فما كان يتعمد هذا، وإنما كان يقول عند عدم وجود الحديث. وكان الشافعي والثوري والبخاري والإمام أحمد أئمة، مئات الآلاف من الأحاديث يعرفونها، فهذا من باب الإنصاف كما بين الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، بين بين الإفراط والتفريط في أبي حنيفة حتى لا نظلم الإمام. المهم يعني، فكان إذا افتقد إلى الحديث قال بالقياس، وهذا القياس من خلال التقعيد الكلي. فدي مسألة مهمة بارك الله فيكم. قال أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. قال وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. قال ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها. أذن بلال للتأهب، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذانان، لأن الليل وصلاة الفجر غالب الناس في نوم، فلا بد من الإيقاظ بالأذان الأول ثم الأذان الثاني. أما الآن فالأمر يختلف، يعني كل منا الغالب، يعني غالب الناس عنده المنبه، المنبه الذي ينبهك للصلاة وللوقت العمل وما شابه، فهناك أمور ضرورية ومصالح مرسلة تنفع الناس، لا سيما باختلاف الأوقات. والقاعدة الكلية الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن، فهذا هذه منظومة علم أصول الفقه، فلا بد من هذا ليعلم. فهذا يبين لك مسائل المصالح التي قد تبدعها وهي ليست موجودة عند النبي صحيح، ولكن اضطررنا إلى ذلك. يعني مثلا الخطوط التي فعلناها هنا في الصلاة لمساواة الصفوف رغما عنا، ليس هذا من هدي رسول الله، ولكن أصل المسألة في الحفاظ على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلاة. ومن الحفظ على الصلوات أن تأخذ بما لا يتم الواجب إلا به. القاعدة كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فبعض الأمور تظنها أنها مبتدعة وليس كذلك. الفرق بين كونها مبتدعة أو غير مبتدعة علمك أنت بعلم أصول الفقه، تقعيد، التقعيد هذا هو. لماذا تميز ابن قدامة في الفقه بعلم أصول الفقه، كتابه روضة الناظر؟ لماذا تميز ابن حزم؟ لعلمه بأصول الفقه، إمام الإحكام في أصول الأحكام، من أقوى كتب أصول الفقه على منهج السنة والجماعة بالكتاب والسنة والإجماع. وأعظم كتابين في العالم الإسلامي، أولا المحلل ابن حزم، والثاني المغني لابن قدامة، وهذا فقيه أصولي وهذا فقيه أصولي، واخد بالك؟ فالمسألة هنا مهمة جدا، لابد أن تراعى هذه الأمور ليعلم من يؤخذ منه العلم. مسألة لابد، القضية هنا يجمع بين كل بعض العلوم التي تمكنك من التكلم في دين الله. فكل التقعيدات التي كانت في تفاسير القرآن أو شروحات الأحاديث إنما مبنية على هذا العلم. ومن الآن الشعب دائم سؤال إحنا في ماذا؟ في درس يعني ماذا؟ بعدين خلاص هاجي لك بعدين. طب بعدين ماشي، بارك الله فيك. حاجة سهلة مهمة يعني خالص؟ بعدين يعني. طب خلاص ماشي، أنا موجود كل يوم هنا يعني. تمام. وكذلك ابن دقيق العيد من أجل أهل العلم، لا سيما في علم أصول الفقه. البحر المحيط أشمل كتاب في علم أصول الفقه، دائما كان يأخذ منه الزركشي صاحب المحيط البحر المحيط من ابن دقيق العيد، فهو فقيه وأصولي وحافظ كحال الإمام ابن حزم. تمام. قال: ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته، مشروعية التأهب لإصلاح الصبح في أول وقتها. بعد كده إخوة لو حد يجي في الدرس قل له الدرس بعدين عشان مش هنقطع دي الدرس عشان حد يعني. وصح عن النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني، وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال: قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه. إنه مش ما عندناش نتيجة، هو بيعمل إيه؟ ما هو الأذان ده له أحد يختص بهذا الأمر، ينظر إلى غروب الشمس وإلى شروق الشمس وإلى بيان وضح النهار وإلى وقت الظهر وقت الزوال وإلى العصر، والأحاديث بينتها في اللقاءات السابقة إيه وقت الظهر والعصر وهكذا. تمام. معنى أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم، لأن ابن مكتوم ضرير، فيتأهب بالطهارة وغيرها. فقوله هنا فأخبر بها ابن مكتوم فيتأهب بالطهارة، يذهب ليتوضأ، فهناك وقت. تمام. وهذا يبين تفصيل ما قالته عائشة رضي الله عنها: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. فالأمور قد تكون على ظاهرها ولكن تحتاج إلى بيان. هي على ظاهرها، فظاهرها قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. هنا قال فأخبر ابن نزل فأخبر ابن مكتوم فيتأهب للطهارة وغيرها ثم يرتقي، ثم للتراخي ثم يرتقي. يبقى أخبره ويعلم بلال أنه يبقى جزءا قليلا حتى يظهر طلوع الفجر الصادق، فقال ثم. كل هذه التفاصيل حتى في مسائل حروف المعاني، هي علم من علم أصول الفقه، حروف ثم غير الفاء، الفاء للتعقيب، أما ثم للتراخي جزء، واخد بالك؟ طيب. ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. هذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما يصححه حتى يسوغ له التأول. وراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات، واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كان يقصدان وقتا واحدا. قال ليه كده الطحاوي؟ ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. أخذ الطحاوي هذا الحديث وقال: واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب يصعد هذا وينزل هذا، كأنه ما فيش دقيقة. ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كان يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم، وتعقب بأنه لو كان كذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه. شوف الكلام القوي. لذلك ذكرت لك حتى يصعد هذا، ينزل هذا ويصعد هذا، فهذا أخذه الطحاوي على ظاهره. القاعدة الكلية عند الصحابة مجمع عليها: الأصل حمل اللفظ على ظاهره. فكلام عائشة ليس على ظاهره. متى تعلم حمل اللفظ على ظاهره؟ في مسألة وفي مسألة أخرى تضطرب، طب أنا هحمله على ظاهره أم على باطنه؟ هذا يحتاج إلى تمرس وإلى ممارسة وإلى مباشرة، زي حافظ القرآن يبقى متخصص في الحفظ، يعرف التجويد ويحسن تعليم الأطفال. الشيخ الذي متخصص في الدروس والخطب والمقالات والكتب لا يتفرغ لهذا، لابد من التخصيص، لابد من التخصيص. القضية هنا مسألة الفتوى، من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه، وهذا ينبغي أن يتيقظ له كل من دعا إلى الله على بصيرة. وقلة العلم وكثرة الجهل وتعصب طلبة العلم وتقصيرهم في معرفة آليات الأدلة وآليات الاستنباط يؤثر عليهم جدا، ثم يتكلموا بكلام باطل ويزعم زعما فاسدا ويطعنوا في المشايخ بدون علم جهلة، يعذرهم الإنسان العالم بجهلهم، ولكن الجهل معهم متكون ومتسلسل ومتدرج، ولا تظنهم أنهم سيعلمون إلا من رحم الله وقليل منهم، واخد بالك؟ فالمسألة لابد من التقعيد، هذا هو، وهذا اللي يفرق بك بين فلان وعلان، فانتبهوا إلى ذلك هذا كثيرا. طيب، فقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا هذا كتاب مختصر، لأن كتاب الكافي 4 مجلدات، جعلته في مجلد واحد، فالسياق اختصار، حتى لو تفصلت في بعض المسائل ولكن ليس التفصيل الكامل الذي هو في كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المحلى والمجموع للنووي، يعني فقه مقارن وفقه على الحديث على القول الراجح الصحيح بدون التفصيلات التي قد تتوسع حتى لا يمل طالب العلم، لا سيما في بداية الطلب، لأن التدرج في الأحكام الشرعية وفي التعليم والتعلم مهم للغاية، ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت. القاعدة: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. أخوكم نام، أين كتابك يا رجل؟ ظننتك ليس معك كتاب، غفلت، انتبه بارك الله فيك. ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت، أنا أؤذن لك الآن لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. فصل. ويذهب أبو عبد الله رضي الله عنه اللي هو الإمام أحمد ومن بعد الصحابة يتوسعون في كلمة رضي الله عنه، أما الأصل فهي للصحابة فحسب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية أخذ بها ابن أبو حاتم وغيره أنه يجوز أن تقول رضي الله عنه لمن كان من الأئمة الصالحين، إمام أحمد الشافعي وكذا، ولذلك هذا يفعله ابن تيمية وابن القيم والنووي والشافعي وغيرهم. فرضي الله عنه يعني ليست مقتصرة على الصحابة، وبعضهم قصرها بنفس الآية على حديث النبي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أذكر هذا تفصيلا لماذا؟ لأن العلم يهذب طالب العلم، يبقى عامل فيها فتك وعشر رجالة في بعض، يقول لك رضي الله عنه ازاي تقول على إمام أحمد كده، ويناقشك ويجادلك وهو جاهل. يا عم اسكت اسكت، القضية مش قضية حمية بدون علم، لا اسكت، المسائل الخلافية كثيرة فلا تتكلم حتى أن يتوفاك الله وأنت طالب علم، فاحرص على هذه المسألة. ويذهب أبو عبد الله رضي الله عنه إلى أذان بلال الذي أوريه عبد الله بن زيد صحابي رضي الله عنه، كما روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد في نفس الرؤية، ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق. الحديث البخاري ومسلم، الرؤيا ثلاث: تبشير من الرحمن، وترغيم من الشيطان، وحديث نفسه. وعندي كتاب موجود بي دي اف على الموقع، فقه الرؤيا، كتاب مهم قاعدت فيه قواعد مهمة في هذا العلم يعني. فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليها عليه فألقي عليه ما رأيت، هذه الرؤيا، فليؤذن به فإنه عند صوتا منك، يعني صاحب الرؤيا أولى بها. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلحة، مصلحة المسلمين. بلال كان رجل أسود إفريقيا، وأهل إفريقيا صوتهم جميل وحسن، فقال هو أندى منك صوتا. نظر رسول الله للمصلحة، والمصلحة مقدمة على ما بينك وبين أخيك وبين صاحبك. يقول ده هيزعل لو عملت كده، لا، القضية مش كده، مش قضية زعل ومش زعل، القضية قضية مصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية لابد منها، تمام؟ ده مهم جدا. رواه أبو داود. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحب، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله بعد إلى أن مات. بعد أن مات رسول الله كان يؤذن بلال الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك مات بلال. المهم، هذه الرؤية يعني تدبرت في هذه، والله تعالى أعلم، أقوله من عندي، ولربما قاله إمام من قبل وأنا لا أدري، لأني لم أقرأ كل كتب كل أهل العلم، ولكن الذي أقوله وأقول الله أعلم، هذه الرؤية لما تدبرت فيها، والوحي ينزل على من؟ على الأنبياء، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخص الله سبحانه وتعالى بعض أصحابه، عبد الله بن زيد، لتلقى إليه صفة الأذان والإقامة. الأصل أن تلقى إلى رسول الله، فهذا والله تعالى أعلم من ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم أنه مشاركة لمنزلة الصحابة، وأن الله سبحانه وتعالى شارك الصحابة في هذا الدين، كما تميز عمر بن الخطاب في أكثر من ثلاثة أقوال أو أقل أو أكثر، ثلاثة أقوال أو أكثر، في مسألة موافقة عمر بن الخطاب للقرآن والسنة، للقرآن في أكثر من مسألة. فهذا مشاركة للصحابة وهم أصحاب رسول الله، وإعلانا وإعلاما وإجلالا لمنزلتهم، حتى إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها. وهذا الذي فعله، قاله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قالوا يا رسول الله من هي؟ ما هي؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وحديث مسلم: النجوم أمانة للسماء. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء وما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، ستر ووقاية وسلامة ونجاة وفوز ونجاح وسداد وتوفيق، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الصحب بموتهم فحسب، لا، هم أحياء بمنهجهم بعقيدتهم بعلمهم بفتواهم بطريقهم بسياستهم بأخلاقهم بمعاملاتهم بتجاراتهم. وأصحابي أمنة لأمتي. ذهاب المنهج ذهاب الصحب. وأصحابي أمنة لأمتي. وأصحابي ماتوا فالمنهج موجود والأمنة موجودة عند من اتبع الصحابة. فقوى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بتميز عمر بن الخطاب وخصوصية بعض الصحابة، لا سيما في مسألة الأذان التي نزل في الرؤيا وقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله. وهذا يعضد ويبين ضلال الشيعة والروافض الخبثاء. كل من تابع إيران وحزب الله في إيران وهم مليئون في يعني البحرين، أكثر من 60% منهم شيعة، ومليئون جدا في الكويت وفي جنوب السعودية أرض الله الحرام فيها شيعة. فهذه مثل هذا الحديث يبين رضا الله عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ماذا؟ وأفريقيا، نعم أفريقيا مليئة بالشيعة صحيح فعلا، ومنهم روافض، يعني أمور عظيمة للغاية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لهم إذا ميز الله سبحانه وتعالى بعض الصحابة بهذا الوحي. وأوحينا إلى أم موسى، هي مش نبية وليس هناك أنبياء من النساء، وأخذ ابن حزم على ظاهر هذه أنه كان هناك أنبياء من النساء، وهذا لا يستقيم، هذا باطل. وابن حزم أنا أجله جدا وأقول كذا وكذا وكذا فيه، ولكن هناك أمور الظاهرية عندهم، مذهب الظاهري، ما أخذت على وهو الأصل حمل اللفظ على ظاهره وإجماع الصحابة، ولكن هناك بعض الأمور لابد أن تصرف. هناك حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين والمتشابه على المحكم وهكذا. فنعم إفريقيا مليئة للأسف، يعني عندهم القوة وعندهم السلاح النووي الآن يفعل، وعندهم الأموال، وعندهم يعني لبنان هذه تحكم بحسن نصر الله، وهو قال جدي الخميني وأنا على منهجه، والخميني ضال مضل. فالقضية مهمة للغاية. فهذا الأثر ولهذا الحديث أردت أن تفهموا معناه، ليس فحسب مسألة الأذان، ولكن هو إجلالا للصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي مات والصحابة كانوا أكملوا هذا الدين ومنهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما في الحديث البخاري ومسلم لا تزال، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما على ذلك؟ الكتاب والسنة والسلف الصالحين من الصحابة. مهما قل الأمر وضاقت الأمور والأحوال فالدين في خير إن شاء الله. فصل. ويستحب أن ويستحب أن يقول في أذان الصحابة في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لما روى أبو محذورة وكان يؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. يبقى ابن أم مكتوم وبلال وأبو محذورة كانوا يؤذنون. رواه النسائي. ويكره التثويب في غيره. التثويب ها؟ ماذا؟ الصلاة خير من النوم. ويكره التثويب فيه في غيره، تمام؟ اللي هو الصلاة خير من النوم. ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر الصلاة خير من النوم، الناس صحية يا عم، فخرج ويقول أخرجتني البدعة وترك المسجد. حديث صحيح البخاري ومسلم بيّن فيه أبو هريرة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي يخرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن. أبو هريرة مع أصحابه بعد موت النبي فرجع فأذن المؤذن، فخرج رجل من المسجد فقال هذا عصى أبا القاسم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة. وحديث البخاري ومسلم حديث أبي هريرة لا يجوز خروج الإنسان بعد الأذان، وخرج ابن عمر أقوى الصحابة تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم عنه جدا، حتى كان يفعل هذا في الأمور الفطرية بعيدا عن السنة. ومع ذلك خرج، من عظم فساد البدع، نسأل الله السلامة والعافية. حديث البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصل. ويسن الأذان للفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين سنة الفجر، ثم أقام، ثم صلى الغداء اللي هي الفجر. متفق عليه. كانوا في سفر وكان أمر صلى الله عليه وسلم بلال أن يقف حتى لا ينام الصحابة عن الفجر، فأمره النبي بهذا فسند ظهره على الراحلة فنام حتى ما استيقظوا جميعا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله إلا بأشعة الشمس. فقال يا بلال، فقال يا رسول الله أخذني ما أخذ نفسك، يعني النوم. فأمر بلال بعد شروق الشمس بالأذان وقال الصلاة خير من النوم، ثم صلوا ركعتين الفجر ثم السنة، ثم أقام، ثم صلوا جماعة وجهرا نفس الصورة بتاعت الفجر. فقال هنا ويسن الأذان الفائتة، والحديث في البخاري ومسلم. وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، كذلك يعني أذان واحد وإقامتين، رواه مسلم من حديث جابر في حجة الوداع. أذن للظهر أولا خطبة عرفة، ثم أذن للظهر، ثم أقام، ثم صلى الظهر، ثم أقام، ثم صلى العصر، وليس هناك بين الظهر والعصر ركعات سنن مستحبة، هو ركعتان وركعتان لأنه في سفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وولد في مكة إلى أن أخرج من مكة، وكانت مكة بلده، تواخد بالك، فأصبح هاجر إلى المدينة، فكان بعد ذلك مكانه وموطنه المدينة، فلذلك قصر. وأصل القصر في قصر الصلاة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء، طبعا العشاء ليس فيه هو ثلاث ركعات، أقصد أهل مكة الذين هم أهل مكة ووطنهم مكة لابد أن في الظهر والعصر وراء الإمام يصلوا قصرا ركعتين في الظهر والعصر، والعشاء ركعتين كذلك. قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. متفق عليه. تمام. هنا قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، المؤذن. هنا هناك روايتان في صحيح مسلم: حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث صحيح مسلم. الحديث الثاني: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هذا حديث آخر. فمثل ما يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تمام. في حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح تقول حي على الفلاح. فهناك روايتان صحيحتان، والقاعدة المتفق عليها الإعمال أولى من الإهمال. ففي هذه الحالة لا يقال عموم قصص، فهذا مثل ما يقول يخص هذا العموم بقوله في حي على الصلاة وحي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني هم أصوليون واختلفوا، والأصل حمل اللفظ على ظاهره، فلا نقول بالتخصيص إن وجد دليل على عدم التخصيص، لأن الأصل إيه؟ عدم التخصيص. فمثل ما يقول مثل ما يقول، وهذا قاله رسول الله. وقول قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، والأصل العمل بكل الأحاديث، كما اختلف في السنن. مثلا ثبت عند الحنابلة، والأحاديث صحيحة ثابتة في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر صلى سنة الجمعة، الجمعة ليس قبلها سنة قبلية، بعدية، ركعتان وأربع ركعات وست ركعات. أنوع بين هذه الأحاديث الثلاثة، وكلها من قول رسول الله، وكلها مستحبة لا حرج عليك، فالإعمال أولى من الإهمال. ويقول عند الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه مسلم. يبقى هناك حديثان، ولكن الإعمال أولى من الإهمال. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، فكل أهل المحشر يلجؤون إلى الأنبياء من آدم إلى من بعده، إلى أن وصل إلى النبي وقال أنا لها أنا لها، هذه وحلت له الشفاعة يوم القيامة. أخرجه البخاري. وروى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين سمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. حديث حسن، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. اختلف فيها بعض المعاصرين: الأذان بين الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ظاهرها بعد أن يؤذن الإمام إلى إقامة الصلاة، فالوقت الذي بين الأذان والإقامة هو هذا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هناك حديث صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في وقت الدعاء أن يدعو بعد التشهد، ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ويصلي على النبي ويدعو. فالدعاء هنا قالوا بعد التشهد، وهذا حديث صحيح. البعض يعني بدع من يدعو بين الأذان والإقامة بعد أن يصلي الركعتين ويرفع يديه ويدعو، ما هذا؟ هذا عبث. هذا عبث. ظاهر الحديث الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، طب ما هذا كذلك بعد التشهد الأخير في الصلاة التي هي فرض، ليس في السنة فحسب، وهذا الذي أفعله، واخد بالك؟ فالمسألة هنا لابد من جمع أدلة الأحكام والنظر إلى، مهم جدا جدا، حتى أهل العلم علموا أن الكثير من الدعاء إلى الله على بصيرة أيضا ليس عندهم القدرة على حفظ كتاب الله. والمسألة مع الزمن القوة تقل، يعني أكثر من 22 سنة أصلي بحفظي من الفاتحة إلى سورة الناس، بقى لي 4-5 سنين أصلي قراءة من المصحف بعد العملية الجراحية الكبيرة يعني. فالشاهد الأصل يعني كل عمري وأنا أحفظ القرآن، ولما أصبت بالمرض قل هذا الحفظ. المهم يعني فأهل العلم شملوا أدلة الأحكام من آيات القرآن كما جمع المحدثون أدلة الأحكام من الأحاديث في كتب اسمها أدلة الأحكام، كتاب المنتقى لابن المجد بن تيمية الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني، وكذلك كتاب المنتقى لابن الجارود، وكذلك كتاب أدلة الأحكام لابن دقيق العيد، وكتاب الطبري غير الطبري الطبري المفسر، كتاب أكبر كتاب كما قال الأصوليون في أدلة الأحكام من الأحاديث كتاب الطبري، حوالي أكثر من 13,000 حديث. فهنا جمع أهل العلم كالجصاص وأبو بكر بن العربي وغيرهما من أهل العلم آيات الأحكام حوالي 500 آية أو أكثر، مثلا في كتاب أحكام القرآن للجصاص أو أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. فهذه الآيات لمن لم يستطع الحفظ، يعني حتى مثلا عندنا في الأزهر كل المغتربين سواء الأفارقة أو من سنغافورة أو من هنا أو من هناك أو من روسيا لا يلزموهم كما يلزم طالب العلم المصري بكل القرآن، يأخذوا أجزاء معينة لأنهم أعجميون ولهم لغة غير لغة الكتاب والسنة، غير لغة القرآن والعرب. المهم يعني في الغالب يعني ففي هذه الحالة هذا جمع، يعني هذه الكتب مثلا كتاب القصص أو كتاب أبو بكر بن العربي، لابد أن تأتي بهذه الكتب وتفهم هذه المئات الآيات التي جمعت الفتوى في أدلة الأحكام من الآيات. فكل هذا يحتاج إلى تعب ونصب وأخذ بأسباب العلم والتكلم في دين الله.